إمام صلى صلاة العصر وأثناء الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط وجلس للتشاهد الأخير وسلم، وبعد ذلك نبه من المصلين أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ولم يسجد الثانية للركعة الأخيرة، ثم قام وصلى بهم ركعة كاملة وجلس للتشهد ثم سلم وسجد سجود السهو. هل هذه الصفة هي الصواب؟ نعم، هذا هو المشروع. إذا ترك سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه يقوم يأتي بركعة بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو بعد السلام أفضل. وإن سجد يا شيخ قبل السلام أجزأ ما في بأس، أفضل بعد السلام إذا سلم عن نقص. نعم، لو أتى بالسيد النبي نعم لأنه قد سلم. لكن الشيخ لا ينساها يا شيخ، ما نقص. نعم. يعني نقول انها الان صلى الظهر وقعد في الثالثه وقال له سبحان الله، هل هو يسلم يا شيخ بعد لا اله الا الله سبحان الله؟ اي نعم، السجود قبل السلام نعم. هذا اذا سلم ثم نبه.